بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس 32. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الرسالة لابن أبي زيد رحمه الله، وما زال الكلام في فصل أفرده المؤلف يتعلق بجامع في الصلاة، وهو باب جامع في الصلاة. وقد توقفنا عند قول المؤلف عليه رحمة الله: ورخص في الجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر، وكذلك في طين وظلمة. الجمع بين الصلاتين في الجملة مشروع، إلا أن هناك بعض الصور يختلف فيها الفقهاء. فذكر المؤلف عليه رحمة الله ما يتعلق بالمطر، فقال إن هذه رخصة، لكن المؤلف قيد هذه الرخصة بين المغرب والعشاء، يعني لا يجمع بين الظهرين، بين الظهر والعصر. وهذه المسألة الصواب فيها ما ذهب إليه الإمام الشافعي، أنه يجوز الجمع بين الظهر والعصر، ويجوز الجمع بين المغرب والعشاء بعذر المطر، إذا كان هذا المطر يبل الثياب، ويجوز كذلك التقديم، ويجوز كذلك التأخير، كأن تقدم صلاة العصر إلى الظهر، أو العشاء إلى المغرب، أو تؤخر الظهر إلى العصر، أو تؤخر المغرب إلى العشاء. أما المؤلف ما ذكر فيما يتعلق بالتقديم والتأخير، إنما أطلق الأمر. أما بالنسبة للصواب هو مذهب الشافعي لحديث ابن عباس الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قال العلماء: قوله من غير خوف ولا مطر دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام يجمع في المطر، لكن في هذه الحال جمع لأمر خاص يتعلق بدفع الحرج. ولهذا لما سئل ابن عباس عن ذلك قال: أراد ألا يحرج أمته عليه الصلاة والسلام. فدل هذا الحديث وهو في صحيح مسلم على مشروعية الجمع بين العصر والظهر، لأنه قال جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، يعني بين الظهرين وبين العشاءين، هذا للحاجة لنزول المطر. ومن الحاجة كذلك قد تكون أمور أخرى فصلها وبينها الفقهاء. وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه جمع بين الظهر والعصر في يوم مطير، وكذلك عن ابن عمر وعن ابن عباس في مصنف ابن أبي شيبة، وعند البيهقي في سننه، وعند عبد الرزاق في المصنف، وهكذا. وأما مذهب المالكية كما هو بين أيدينا، وهذا هو مشهور مذهبهم، أنه يجوز الجمع بين العشاءين فقط، ويكون هذا الجمع تقديما لا تأخيرا، يقدم صلاة العصر إلى الظهر، ويجوز كذلك أن يقدم العشاء إلى المغرب. ما هو دليلهم على ذلك؟ لماذا أجازوا فقط بين العشاءين ولم يجوزوا الجمع بين الظهر والعصر؟ أما بالنسبة للجمع بين المغرب والعشاء، قالوا لأن هذه الصلاة تكون في الليل، ويكون هناك كما هو معروف الظلام، وأنه كذلك لم يرد في السنة إلا الجمع بين العشاءين، فكان خاصا بصلاة المغرب والعشاء، وهذا غير صحيح ولا يسلم لهم. بل قد بينا حديث ابن عباس وهو صريح على جواز الجمع بين الظهر والعصر، وجواز الجمع بين المغرب والعشاء تقديما وتأخيرا، فلا دليل معهم على قولهم أن الجمع لا يكون إلا بين العشاءين، بين المغرب والعشاء، بل يكون بين الظهرين ويكون بين العشاءين. إذن هذه هي أدلة المالكية، وهذا هو مشهور مذهبهم. وأما بالنسبة للتقديم، لماذا قالوا إن المشروع هو التقديم في الجمع فقط لا التأخير، فيقدم العصر مع الظهر ويقدم العشاء مع المغرب؟ دليلهم على جواز الجمع تقديما قالوا لأنه إذا أخر قد ينقطع المطر فيجمع من غير عذر، لكن ماذا يصنع؟ يقدم. والصواب هو جواز الأمرين، التقديم والتأخير. ثم قال: وكذلك في طين وظلمة. وقول المؤلف عليه رحمة الله وكذلك في طين وظلمة، يعني كذلك من المسائل التي يجمع فيها الصلاة، كذلك تجمع الصلاة في هذا الحال، أن يجتمع طين وظلمة. هذا هو المذهب عند المالكية، عندهم أنه يجوز الجمع بين العشاءين جمع تقديم بسبب الظلمة مع الطين، يعني لو جاء الطين وحده لا يكفي في الجمع، وكذلك إذا كانت الظلمة وحدها لا تكفي كذلك في الجمع. وعندهم المراد بالظلمة هي الظلمة التي تكون في آخر الشهر، يعني لا وجود للقمر. أما إذا كان القمر موجود في أيام البدر أو في غيرها وغطى هذا القمر الغيم، فهذه لا تسمى عندهم ظلمة. إذن هذا هو المذهب، أنه لا يجمع للطين وحده ولا للظلمة وحدها، فلا بد من اجتماع الأمرين. وهذا من مفردات مذهب المالكية، وهو أنهم يرون لا بد من الجمع بين الأمرين. أما الأحناف كما قد مر معنا هم لا يرون الجمع أصلا إلا في عرفة ومزدلفة، وأما بالنسبة للشافعية فهم كذلك لا يرون الجمع في الظلمة وفي الطين والوحل، لا يرون الجمع في ذلك. وأما الحنابلة فهم من أوسع المذاهب في هذا، يعني توسعوا في باب الجمع، فمذهب الحنابلة أنه يجوز الجمع بين الصلاتين في السفر وفي المرض وفي المطر وفي الثلج وفي الوحل والطين وفي الريح الباردة، حتى الريح الباردة عندهم أنه يجمع بين الصلاتين. وعلى كل حال الصواب في هذا، إن كان الطين كثيرا ويسبب انزلاقا لا سيما في الليل وهو لا يرى، فلا بأس أن يجمع بين الصلاتين في المسجد لدفع الحرج، فهذا لا بأس فيه، لا سيما في حديث ابن عباس عندما قال رضي الله عنه كما في صحيح مسلم، وسئل عن جمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراد ألا يحرج أمته. ولا شك أن الطين الذي يسبب الانزلاق من الحرج لا سيما وهو في الظلام، فلا بأس عند الطين الذي يسبب الانزلاق أن يجمع بين الصلاتين. أما بالنسبة للظلمة فلا، ولا يدل على ذلك شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر وبشر المشائين بالظلم بالنور التام يوم القيامة، فالظلام حاصل حاصل، لكن الطين بسبب المطر الذي قد يسبب انزلاقا فلا شك أن هذا فيه حرج، فلا بأس أن يدفع هذا الحرج فيجمع بين الصلاتين. وانتقل بعد ذلك إلى طريقة الأذان في هذه الحال، فقال: يؤذن للمغرب في أول الوقت خارج المسجد، ثم يؤخر قليلا في قول مالك، ثم يقيم في داخل المسجد ويصليها، ثم يؤذن العشاء في داخل المسجد ويقيم ثم يصليها، ثم ينصرفون وعليهم إسفار قبل مغيب الشفق. فذكر الطريقة وبين أن الجمع يكون تقديما. فماذا قال؟ قال: أول ما يصنع يؤذن لصلاة المغرب في أول وقتها. أين الأذان؟ خارج المسجد. ثم يؤخر قليلا في قول مالك ثم يقيم، يعني حتى يجمع أو حتى يتجمع الناس، فإذا تجمع الناس أقام صلاة المغرب في داخل المسجد وصلى، ثم مباشرة بعد أن ينتهي من صلاة المغرب يؤذن أذانا ثانيا لصلاة العشاء في داخل المسجد ويقيم ثم يصلي العشاء ثم ينصرفون. إذن مذهب المالكية: أولا أن يقدم صلاة العشاء مع المغرب، ثانيا أن يؤذن لكل صلاة فيؤذن للمغرب ويؤذن للعشاء، خلافا لجمهور أهل العلم. يرون أن الأذان واحد والإقامة لكل صلاة، فيؤذن أذانا واحدا ثم يقيم لصلاة المغرب ثم يقيم لصلاة العشاء. هذا هو الصواب، لأن هذا الذي صنعه النبي صلى الله عليه وسلم في حجه عندما حج وجمع في عرفة وفي مزدلفة، وسيأتي الكلام على ذلك لأن المؤلف سيذكر الجمع بعرفة وسيذكر الجمع في مزدلفة. والعلماء قاسوا على ذلك، قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح حينما جمع بين الصلاتين في عرفة وفي مزدلفة إنما أذن أذانا واحدا وأقام لكل صلاة إقامة، بخلاف مذهب المالكية فإنه طرد في هذه الأبواب، فيرون أن عند الجمع لكل صلاة أذان، وسيأتي ذكر ذلك. قال بعد ذلك: والجمع بعرفة بين الظهر والعصر عند الزوال سنة واجبة بأذان وإقامة لكل صلاة. إذن هم يرون أن صلاة الظهر لها أذان وإقامة، وصلاة العصر لها أذان وإقامة. قال: وكذلك في جمع المغرب والعشاء بالمزدلفة إذا وصل إليها، يعني الحكم واحد، يؤذن للمغرب ثم يقيم، ثم يؤذن للعشاء ثم يقيم. أما بالنسبة للجمع بعرفة وبمزدلفة هذا شيء مجمع عليه، لا خلاف بين العلماء على سنية ذلك، وقد نقل الاتفاق ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع، وكذلك ابن رشد، وهذا شيء مجمع عليه. والأحناف مع هذا الاتفاق لكنهم يقصرون الجمع في هاتين الصورتين فقط، فالأحناف ضيقوا باب الجمع بين الصلاتين، فعندهم لا يكون الجمع إلا في عرفة وفي مزدلفة فقط، لا يرون الجمع في السفر، ولا يرون الجمع كذلك في المطر أو في الطين أو في الحرج، إنما يرون أن الجمع في عرفة ويرون الجمع في مزدلفة، وأن هذا لأنه في نسك يعني في الحج، فكأنهم يقولون الجمع من أجل النسك من أجل أنه حاج، فيجمعون مع الجماهير على مشروعية الجمع، لكن غير ذلك من الجمع فإن الأحناف لا يرون ذلك. قال المؤلف: سنة واجبة. هنا في الحقيقة ما أراد الوجوب الشرعي المعروف الذي إذا تركه فهو آثم، إنما أراد تأكيد السنية، فكأنه يقول سنة مؤكدة، لأنه لا قائل بأن الجمع واجب في مزدلفة وفي عرفة، بل هو سنة بإجماع العلماء. وقد ذكرنا أن ابن المنذر وابن رشد وكثير من أهل العلم قد نقلوا الإجماع على ذلك. فهنا رحمه الله جعل الأذان لكل صلاة، فيؤذن لصلاة المغرب ثم يؤذن لصلاة العشاء ولكل صلاة إقامة. أما بالنسبة للأحناف فهم يرون أنه يكون بأذان وإقامتين، وهذا مذهب الحنابلة كذلك، هذا هو الصواب عند الحنابلة وعند الشافعية وعند الحنفية، أي جمهور العلماء جمهور الفقهاء يرون أنه يكون بأذان واحد وإقامتين، فيؤذن ثم يقيم لصلاة المغرب ثم يقيم لصلاة العشاء، خلافا للمالكية فهذا من مفردات مذهبهم أنه يكون بأذانين وإقامتين، أي بأذان وإقامة لكل صلاة. الجمهور استدلوا بحديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه التصريح، قال جابر: ثم أذن ثم أقام فصلى، فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. فذكر ما يتعلق بالجمع في عرفة، وذكر أنه إنما أذن أذانا واحدة ثم أقام الصلاة فصلى صلاة الظهر ثم أقام الصلاة فصلى صلاة العصر، إذن لم يذكر إلا أذانا واحدا وإقامتين. ثم كما هو معروف الصلاة الأولى التي هي الظهر صلاها في وقتها، فيشرع لها الأذان لأن وقتها قد دخل، أما العصر لم يدخل وقتها فلا يؤذن لها. فهذا هو الصحيح، وهو مذهب الجمهور أنه يجمع الصلاتين بأذان واحد، وبإقامتين. صلاة العصر هنا قدمها إلى وقت الظهر، فكيف يؤذن لها وهي قد قدمت إلى صلاة الظهر؟ فكان الواجب هو أذان الظهر فقط، فهما صلاتان اجتمعتا في وقت واحد وهو وقت الظهر، فلا يؤذن إلا أذانا واحدا. إذن عرفنا أن الصواب هو مذهب الجماهير، وأن هنا انفرد المالكية كما ذكر ذلك المؤلف، ورأوا أنه يؤذن بأذانين، وهذا غير صواب، بل الصواب ما ذهب إليه الجمهور. ثم قال رحمه الله: وإذا جد السير بالمسافر فله أن يجمع بين الصلاتين في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر، وكذلك المغرب والعشاء. قبل أن نتكلم عن ذلك يحتاج أن نبين ما يتعلق أيضا بالجمع في مزدلفة، لأننا تكلمنا عن الجمع في عرفة، بينا أن هذا هو الصواب وهذا هو مذهب الجمهور. لكن قد يقول قائل: هل المالكية لهم أدلة على هذين الأذانين؟ نقول: نعم، سنذكر أدلتهم. عندهم أن الأصل أن كل صلاة صليت في وقتها فحقها أن يؤذن لها ويقام. قالوا: وهنا الوقت كان للصلاتين فصار كوقت واحد. قالوا: فإذا كان كذلك الأمر لم تكن الصلاة واحدة لأنها صلاتان، فيصلي الأولى بأذان وإقامة ويصلي الثانية بأذان وإقامة. هذا هو دليل المالكية. وقالوا أيضا أنه ورد في مزدلفة أن عبد الله بن مسعود جمع بين العشاء والمغرب بأذان وإقامة لكل صلاة، يعني أذن أذانين وإقامتين، وسيأتي هذا عندما نتكلم على مزدلفة. فقاسوا على ذلك قياس، والصواب كما أشرت هو مذهب الجمهور، وإنما هذا اجتهاد من المالكية، وإلا فإن الصواب مع الجمهور. ثم بعد ذلك قال المؤلف: وكذلك في جمع المغرب والعشاء بالمزدلفة إذا وصل إليها. هنا أيضا حصل خلاف في هذه المسألة، أما المذهب كما هو ظاهر وواضح أنه أيضا يؤذن أذانين، لأنه قال: وكذلك في جمع المغرب والعشاء بالمزدلفة إذا وصل إليها، أي أنه يؤذن أذانين كذلك. هذا القول وهو مذهب المالكية انفردوا أيضا به، فهو من مفردات مذهبهم. أما الأحناف فذهبوا أن الأذان والإقامة فقط يكون للأولى، فالأحناف خالفوا ما ذهبوا إليه فيما يتعلق بالجمع في عرفة. أما الشافعي وكذلك هو مذهب الحنابلة كما قالوا في عرفة، أنه أذان واحد وإقامتان، يكون بأذان وإقامتين، ولا شك أن هذا هو الصواب، كما قلنا في عرفة كذلك في مزدلفة، يؤذن أذانا واحدة ويقيم إقامتين. لماذا؟ لحديث جابر، ففي حديث جابر وهو في صحيح مسلم قال: حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. فجاء التصريح أنه لم يؤذن إلا أذانا واحدة وأقام إقامتين عليه الصلاة والسلام، ثم صلى بالناس. وكذلك عند ابن أبي شيبة من فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه صلى المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان واحد وإقامتين. إذن الجمع بمزدلفة هو كالجمع في عرفة، جمع في عرفة بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، ومثله في مزدلفة بين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين. بقي مذهب المالكية الذين ذهبوا إلى الأذانين، استدلوا كما أشرت بأثر عن عبد الله بن مسعود، وهذا الأثر أخرجه الإمام البخاري في الصحيح، أن عبد الله بن مسعود حج رضي الله عنه، فلما جاء إلى المزدلفة ماذا صنع؟ أمر رجلا فأذن ثم أقام، فصلى المغرب وصلى بعدها ركعتين، ثم بعد ذلك أمر رجلا آخر فأذن وأقام. قالوا: إذن هذا كما في صحيح البخاري، وفيه التصريح بأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أذن أذانين، ولم يكتفي بأذان واحد، وأقام إقامتين. فاتكأ المالكيون على هذا الأثر أنه أذن أذانين. والجواب عن ذلك أن يقال: نعم، هذا الأثر في صحيح البخاري، وهو صحيح، حتى إن الإمام البخاري بوب عليه باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما، هكذا بوب في الصحيح باب من أذن وأقام لكل واحد منهما. ثم ساق هذا الأثر أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهو موقوف عليه. لكن الجواب عن ذلك أن يقال أن السبب في ذلك أن ابن مسعود تفرق الناس بسبب العشاء، فقد جاء في نفس الرواية في البخاري ثم دعا بعشائه فتعشى، قالوا لعل الناس قامت للعشاء وتفرق الناس فأراد أن يرجعهم إلى صلاة العشاء، فأذن أذانا آخر حتى يسمع الناس فيجتمعون لصلاة العشاء، فاجتمعوا ثم أقام بعد أن أذن مرة أخرى. فهذا هو الجواب، أن الناس تفرقوا لعشائهم فأذن كل واحد منهم، أذن الأذان الثاني في صلاة العشاء ليجمع الناس. فهذا الجواب معقول، لا سيما وأنه في الأثر نفسه في البخاري بيّن أنه دعا بعشائه فتعشى، ثم حصل أنه أذن أذانا ثانيا ثم أقام. وقد يقول قائل حتى وإن لم يصح هذا التخريج، يقال أن هذا اجتهاد من عبد الله بن مسعود، لأن السنة قد جاءت بأنه أذن أذانا واحدا عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن التمسك بفعله صلى الله عليه وسلم هو المتعين. وأما الأحناف حينما قالوا أنه يؤذن أذانا واحدا ويقيم إقامة واحدة فقط، هكذا مذهبهم في مزدلفة، أن الأذان والإقامة للأولى فقط التي هي المغرب، هذا لا دليل عليه في الحقيقة إلا ما جاء في أثر ذكره الأحناف، وهو عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. عبد الله بن عمر جاء عنه في سنن أبي داود رضي الله عنه وأرضاه أنه كان في عرفة ثم في مزدلفة، فذكر راوي الحديث عنه وهو سليم أبي الشعثاء، وهو تابعي وقد شهد المشاهد مع الصحابة، قال كنت مع ابن عمر حتى أتينا المزدلفة فأذن وأقام، أو أمر إنسانا فأذن وأقام فصلى بنا المغرب 3 ركعات ثم صلى بنا العشاء. قالوا لم يذكر الإقامة لصلاة العشاء، وهذا الحديث عند أبي داود وهو حديث صحيح، وفي بعض ألفاظه عند أبي داود بيّن أن هذا الفعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم سألوا ابن عمر فقال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا. وفي الحقيقة هذا الحديث هذا الأثر لا حجة فيه. لماذا؟ لأنه قد يقول قائل لعله لم يذكر الإقامة أي الراوي، لما هو معروف أنه سيقيم لصلاة العشاء، وقد فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يحج إلا حجة واحدة. لهذا بعضهم قالوا إن قوله صليت مع رسول الله هكذا، قالوا هذا لا يصح، لا يصح، لأن الحج الذي رواه صفة الحج الذي رويت في صحيح مسلم من حديث جابر ذكر أنه أذن أذانا واحدا وأقام إقامتين، وهو أصح في صحيح مسلم. فيكون إما أن نقول هذا اجتهاد من ابن عمر، اجتهد رضي الله عنه فأذن أذانا واحدا وإقامة واحدة، أو يقال أن راوي الحديث لم يذكر الإقامة لصلاة العشاء واكتفى بذكر الإقامة لصلاة المغرب، فيكون من فعله، وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك قال وإذا جد السير بالمسافر فله أن يجمع بين الصلاتين في آخر وقت، في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر، وكذلك المغرب والعشاء، وإذا ارتحل في أول وقت الصلاة الأولى جمع حينئذ. وهذه السنة، إذا قطع طريقه وجد به السير فيؤخر الصلاة التي دخلت عليه، كأن يكون سافر ومشى فدخل عليه وقت الظهر وهو في سفره، وهو مجتهد في سفره وقد جد به السير، فنقول له أخر هذه الصلاة كالظهر إلى العصر، فهذا هو الأولى إلى آخر وقت الصلاة. وإذا كان ارتحل في أول الوقت فالأولى له وقد دخل وقت الصلاة أن يجمع جمع تقديم، فيأتي بصلاة العصر إلى الظهر أو العشاء إلى المغرب فيصلي ثم ينطلق في سفره. هذه السنة جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير، وفي رواية مسلم إذا عجل به السير، يعني اشتد به السير وسافر واهتم بسفره وهو يمشي على ناقته، فهنا كان يؤخر المغرب إلى العشاء ما دام أنه قد عجل به السير أو جد به السير. وجاء كذلك في رواية البخاري أن ابن عمر كان بطريق مكة فبلغه عن أهله عن صفية بنت أبي عبيد وهي زوجته أنها مرضت واشتد وجعها، فأسرع السير رضي الله عنه حتى كان بعد غروب الشفق، يعني بعد أن دخل وقت صلاة العشاء، فصلى المغرب والعشاء جمع بينهما. فابن عمر صنع ذلك رضي الله عنه حيث أخر المغرب إلى العشاء لأنه قد جد به السير. فبعد ذلك قال لهم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير أخر المغرب وجمع بينهما. وجاء أيضا في القصة نفسها لكن خارج الصحيح عند أبي داود أن ابن عمر رضي الله عنه كان في طريقه في سفره فغابت الشمس، فالذين معه وهو عبد الله بن دينار قال له الصلاة، فسار عبد الله بن عمر حتى غاب الشفق وتصوبت النجوم، يعني بعد أن خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء فنزل فصلى الصلاتين جميعا، صلى المغرب والعشاء، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير صلى صلاتي هذه، يقول يجمع بينهما بعد ليل، يعني أنه يؤخر المغرب إلى العشاء، هكذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال وللمريض أن يجمع إذا خاف أن يغلب على عقله عند الزوال وعند الغروب، وإن كان الجمع أرفق به لبطن به ونحوه جمع وسط وقت الظهر وعند غيبوبة الشفق. إذن انتقل إلى ما يتعلق بصلاة المريض وكيف يصنع المريض وهل يشرع للمريض أن يجمع بين الصلاتين. فالمؤلف هنا رحمه الله قرر هذا، وأن المريض له أن يجمع إذا خاف أن يغلب على عقله عند الزوال وعند الغروب. لا شك أن الفقهاء مختلفين في صلاة المريض، فمذهب مالك كما هو مذكور هنا يجوز الجمع بين صلاة الظهر والعصر وبين صلاة المغرب والعشاء، وعليه أن يقدم الصلاة، ولهذا قال وعند الغروب وإن كان الجمع أرفق به لبطن به ونحوه جمع وسط وقت الظهر وعند غيبوبة الشفق، يعني يقصد الجمع الذي هو جمع التقديم خاصة بهذا القيد إن خشي أن يغلب على عقله، فهنا له الجمع بهذا القيد. إذن المذهب يجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، لكن هذا الجمع جمع تقديم بشرط أن إذا خشي أن يغلب على عقله، هذا هو مذهب المالكية. أما مذهب الأكثر وهو مذهب الحنفية وهو مذهب الشافعية لا يجوز الجمع بعذر المرض، لا يرون أنك تجمع بسبب المرض. قد قلت أن الأحناف قد اضطردوا في هذا الباب، فلا جمع عندهم إلا إذا كان في عرفة ومزدلفة، وهنا الشافعية وافقوا الأحناف في الجمع بسبب المرض، فذهبوا إلى أنه لا يجمع بسبب المرض. أما الحنابلة عندهم يجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاء والمغرب بعذر المرض، يجوز التقديم ويجوز التأخير، وهذا إذا كان هناك حرج ومشقة، يعني بمعنى إذا ما ترك الجمع أو إذا ترك الجمع وصلى كل صلاة في وقتها يزيد مرضه أو يصيبه حرج أو يصيبه مشقة بسبب المرض، فيقال ما دام هناك مشقة وحرج اجمع بين الصلاتين، سواء كان بين الظهرين أو بين العشاءين، سواء كان تقديم تأخير، سواء كان الجمع تقديما أو تأخيرا. ولا شك أن هذا هو الصواب مذهب الحنابلة، لحديث ابن عباس الذي مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، وفي رواية من غير خوف ولا سفر. فلما سئل ابن عباس عن ذلك ماذا قال؟ قال أراد ألا يحرج أمته، يعني حتى لا يحصل إحراج لهذه الأمة، إذا وقعت في الإحراج جاز لها أن تدفع هذا الحرج وهذه المشقة، فالجمع يخفف على المريض، فله أن يجمع بين الصلاتين. أما الذين ذهبوا إلى أنه لا يجوز الجمع مطلقا وهو مذهب الحنفية ومذهب الشافعية، استدلوا بأدلة المواقيت. ماذا يقصد بأدلة المواقيت؟ أن الصلاة كتبت علينا في أوقات معينة، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جمع في المرض، إذن نبقى على الأصل وهو أننا نصلي في المواقيت، فكل صلاة في وقتها. ولا شك أن الصواب هو مذهب الحنابلة لحديث ابن عباس، وزد إلى ذلك أنه في أحاديث المستحاضة عند الترمذي وعند كذلك أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد المستحاضة، بل أمرها في بعض الروايات بتأخير الظهر وتقديم العصر والجمع بينهما بغسل واحد. والاستحاضة هو نوع مرض لأنها ركضة من الشيطان، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدها عليه الصلاة والسلام إلى الجمع بين الصلاتين. بقي مذهب المالكية في هذه المسألة، مذهب المالكية الذين يرون أن الجمع جائز لكنه لا بد أن يكون جمع تقديم، وأنه لا بد أنه يكون خشية أن يغلب على عقله. قالوا نقيد الجمع بالتقديم لأن التأخير قد يكون سببا إلى ضياع الصلاة، فنلزمه بالتقديم، وهذا في الحقيقة لا يسلم لهم، لأن الغرض من هذا الجمع هو دفع الحرج ودفع المشقة، فينظر لهذا المريض ما هو الأيسر عليك، تريد أن تقدم، تريد أن تؤخر، قد يكون في وقت يريد أن يرتاح، يريد أن ينام، فنقول له قدم، قد يكون هناك له دواء معين يريد أن يتعاطى الدواء في الساعة الفلانية والآن يريد أن يرتاح، فنقول له لا بأس من التأخير إذا كان هذا أيسر لك، لأن الغرض هو دفع المشقة ودفع ودفع الحرج. فالصواب هو مذهب الحنابلة، يجوز الجمع للمريض بين صلاة الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، جمع تقديم وجمع تأخير. ثم قال رحمه الله: والمغمى عليه لا يقضي ما خرج وقته في إغمائه، ويقضي ما أفاق في وقته مما يدرك منه ركعة فأكثر من الصلوات. انتقل إلى ما يتعلق بالمغمى عليه، كيف يصلي؟ هل يصلي إذا أفاق من إغمائه أو لا يصلي؟ لا خلاف بين الفقهاء أولا أن المجنون لا يقضي الصلوات، كما أنهم لا خلاف بينهم أن النائم يجب عليه قضاء الصلوات، إنما الخلاف في المغمى عليه، هل نلحقه بالمجنون فلا يقضي الصلوات، أم نلحقه بالنائم فيجب عليه أن يقضي الصلاة. يعني أريد أن أبين سبب الاختلاف في المغمى عليه، هل هو بين النائم والمجنون؟ هو يتردد بين النائم والمجنون، فمن شبهه بالنائم وقال إن المغمى عليه كالنائم فهنا يجب أن يقضي الصلاة، ومن قال إن المغمى عليه لا يشبه المجنون، إن المغمى عليه يشبه المجنون، فهنا نقول له لا تقضي ونسقط عليه الوجوب. هذا هو ما يتعلق بسبب الخلاف في المغمى عليه، هل يقضي أو لا يقضي. أما بالنسبة للخلاف نفسه وأقوال الفقهاء، فهناك ثلاثة أقوال مشهورة. أول قول هو الذي بين أيدينا، مذهب مالك، ومع المالكية في هذه المسألة الحنابلة، فقد ذهب مالك رحمه الله ومعه كذلك الشافعي، نعم مالك والشافعي، إلى أنه لا يقضي الصلاة التي خرج وقتها، كما قرر ذلك المؤلف بين أيدينا فقال: والمغمى عليه لا يقضي ما خرج وقته في إغمائه. لماذا لا يقضي؟ قالوا: لأنه جاء في حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سألت رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الرجل يغمى عليه فيترك الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام، قال لها: ليس لشيء من ذلك قضاء إلا أن يغمى عليه في وقت صلاة فيفيق وهو في وقتها فيصليها. كما قال المؤلف أنه إذا أفاق في وقت الصلاة مما يدرك منه ركعة فأكثر فيقضي، هذا هو دليلهم. وفي الحقيقة هذا الدليل ضعيف جدا، بل موضوع، فقد أخرجه الدارقطني وأخرجه البيهقي كذلك في إسناده الحكم بن عبد الله الأيلي. الإمام أحمد عندما سئل عنه قال أحاديثه موضوعة، وابن معين كذلك قال ليس بشيء، بل إن أبا حاتم قد كذبه. إذن هذا الحديث المرفوع الذي استدلوا به حديث لا يصلح للاستدلال البتة، لكن بقي ما جاء في الحديث في الأثر الصحيح وهو في موطأ الإمام مالك. فقد روى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله فلم يقضي الصلاة. مالك رحمه الله لما روى هذا الحديث بين مذهبه في الموطأ، قال وذلك فيما نرى والله أعلم أن الوقت قد ذهب، فأما من أفاق في الوقت فإنه يصلي. يعني هذا هو مذهب مالك، وكما قرره القيرواني في الرسالة أكده كذلك مالك رحمه الله، أكد ذلك في الموطأ واستدل بهذا الأثر أثر ابن عمر أنه ما قضى، لم يقضي الصلاة رضي الله عنهم. وجاء أيضا من طريق أيوب عن نافع أنه قال مرض ابن عمر أياما لم يعقل الصلاة، ثم صح وعقل فلم يقضي ما فاته، كما جاء عند ابن المنذر في كتابه الأوسط بسند صحيح. قالوا إذن هذا دليل على أن المغمى عليه لا يقضي الصلاة، فابن عمر أيام مرض أياما ولم يقضي الصلاة عندما أفاق رضي الله عنه وأرضاه. أيوب السختياني لما روى هذا الأثر قال بعد ذلك ومرض ابن سيرين أياما لم يعقل الصلاة فلم يقضي ما فاته. وجاء كذلك بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة من طريق ابن أبي ليلى، وكذلك من طريق أشعث عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر أنه أغمي عليه أياما فأعاد صلاة يومه الذي أفاق فيه ولم يعد شيئا مما مضى. وهكذا جاء في بعض الروايات كذلك أنه أغمي عليه يوما وليلة فلم يقضي ما فاته، كما عند عبد الرزاق في المصنف بإسناد حسن. وجاء كذلك عن أنس بن مالك وإن كان فيه ضعف أنه أغمي عليه فلم يقضي الصلاة، كما عند ابن المنذر في كتابه الأوسط، لكنه منقطع لأنه من طريق عاصم بن أبي النجود ولم يدرك أنسا رضي الله عنه. إذن هؤلاء مالك والشافعي استدلوا بهذه الآثار وقاسوا المغمى عليه على المجنون. لماذا؟ قالوا لأن هذا زال عقله وهذا زال عقله فيلحق به، فكما أن المجنون لا يجب عليه القضاء إذا أفاق، كذلك المغمى عليه لا يجب عليه القضاء إذا أفاق، وذلك أن المغمى عليه لا يعقل ولا يفهم، الخطاب عنه مرتفع، ولهذا إذا جئت إليه توقظه لا يفيق، بخلاف النائم فالمغمى عليه قد يغمى ويبقى مدة طويلة وهو في الإغماء. وذلك كما ذكر العلماء أنه إذا أفاق لا نلزمه بالصلاة، فالرجل بسبب الإغماء زال عقله. إذا نرجع إلى مذهب الحنابلة، الحنابلة خالفوا وذهبوا إلى أنه يجب القضاء مطلقا، هذا مذهب الإمام أحمد أن المغمى عليه يجب عليه أن يقضي الصلاة كلها حتى ولو كان في غيبوبة أو غاب عن الوعي مدة طويلة. ولهذا الإمام أحمد لما سأله ولده صالح قال له المغمى عليه كم يعيد؟ قال يعيد الصلاة كلها، كما في مسائل أحمد برواية ابنه صالح. إذن هذه من مفردات مذهب الحنابلة، عندهم يجب القضاء لمن أغمي عليه، سواء كان هذا الإغماء بمرض أو بسكر أو بأي نوع من أسباب القضاء، أي نوع من أنواع الإغماء فيجب عليه أن يقضي. لهذا قال في المفردات، مفردات الحنابلة في النظم، قال لا تسقط الصلاة بالإغماء بمرض كالشرب للدواء، لا فرق إن طال الإغماء أو قصر الحكم كذا سواء. يعني لا فرق سواء أغمي عليه يوم وليلة أو أغمي عليه ستة أشهر، يجب عليه أن يقضي هذه الصلاة ولا نعذره. ما هو دليل الحنابلة في الوجوب؟ دليلهم ما جاء من طريق عمار بن ياسر رضي الله عنه موقوفا عليه أنه أغمي عليه الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأفاق في بعض الليل فقضاهن، يعني قضى 4 صلوات مع أنه ما أفاق إلا بعد أن خرج وقت هذه الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء. هذا هو دليلهم، وهذا الأثر أثر ضعيف، فقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف، وأخرجه ابن أبي شيبة كذلك، وهو من طريق يزيد مولى عمار، ويزيد مجهول. وزد إلى ذلك أنه في إسناده إسماعيل السدي، وهو صدوق يهم، وقد رمي بالتشيع. ولهذا البيهقي في كتابه معرفة السنن والآثار لما ذكر هذا الأثر أشار إلى ضعفه وأنه لا يصح بسبب يزيد مولى عمار وهو مجهول، وزد إلى ذلك إسماعيل السدي فقد كان العلماء يضعفونه. وزادوا إلى ذلك أثر عن عمران بن حسين أن سمرة بن جندب رضي الله عنهم جميعا كان يقول في المغمى عليه يقضي مع كل صلاة مثلها، فعمران قال ليس كما يقال يقضيهم جميعا. فاتفقت كلمة عمران وكلمة سمرة رضي الله عنهم على القضاء، إلا أن أحدهم يقول يقضي كل صلاة مع أختها، يعني غدا يصلي الظهر مع الظهر والعصر مع العصر وهكذا حتى ينتهي من القضاء. أما عمران قال ليس كما يقال يقضيهم جميعا، يعني يصلي صلاة بعد صلاة بعد صلاة حتى ينتهي من القضاء الذي عليه. هذا هو الدليل الثاني، وهو أثر عن عمران وعن سمرة، وهذا الأثر كذلك ضعيف لا يصح، فقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف من طريق أبي مجلز وهو لاحق بن حميد السدوسي، وهذا لم يدرك سمرة بن جندب ولا أدرك عمران بن حسين رضي الله عنهم أجمعين. فيكون الأثر منقطعا ضعيفا لا يصح ولا تقوم به حجة. وجاء أيضا عن بعض التابعين أنهم كانوا يرون ذلك أنه يقضي. بقي مذهب الأحناف. أبو حنيفة ذهب إلى تفصيل في هذه المسألة. ما هو تفصيله؟ ذهب إلى أنه إن أغمي عليه يوما وليلة يقال له اقضي 5 صلوات، وإن زاد وقت صلاة سادسة فلا قضى عليه، هكذا كما في كتب الأحناف، بل وقد وافق أبا حنيفة النخعي وحماد وقتادة، واستدلوا بأثر عمار الذي استدل به الحنابلة وهو أثر ضعيف أنه أغمي عليها العصر والظهر والمغرب والعشاء لما أفاق في بعض الليل قضاهن، فقالوا إذن هذا الدليل على أنها تقضى. فهذا الأثر أثر عمار قد أشرنا إلى أنه لا يصح وهو ضعيف ولا تقوم به حجة. مع ذلك لو سلمنا بصحته فلا حجة فيه. لماذا؟ لأنه قضى صلاة يوم وليلة إذا أغمي عليه، قضى رضي الله عنه صلاة يوم وليلة بسبب الإغماء، ولم يقل إنه لو أغمي على أكثر لم أقضي. ما قال عمار إذا كان أغمي علي أكثر من ذلك ما قضيت كما يقول الأحناف. فمذهب الأحناف أنه إن أغمي علي يوما وليلة قضى 5 صلوات، لكن لو زاد، إذا زاد وقت صلاة سادسة يقولون لا قضاء عليه، لا قضاء عليه. وهذا لم يقله عمار، مع ذلك حديث عمار لا يصح، هو أثر ضعيف. إذا ما هو الصواب من هذا كله؟ الراجح الذي لا شك فيه هو قول جمهور أهل العلم بعدم وجوب القضاء، مذهب مالك والشافعي، وإنما يصلي الصلاة التي أفاق فيها، لصحة هذا القول عن بعض الصحابة عن ابن عمر رضي الله عنه وغيره، خلافا للقول القائل بوجوب القضاء مطلقا، فلا يوجد ما يدل عليه لا من السنة ولا من آثار الصحابة رضي الله عنهم. ابن المنذر في كتابه الأوسط رحمه الله يقول الإغماء مرض من الأمراض، والذي يلزم المريض إذا عجز عن القيام أن يصلي قاعدا ويسقط عنه فرض القيام لعجزه عن ذلك، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنب يومئ على قدر طاقته وسقط عنه فرض القعود، فإذا أغمي عليه فلم يقدر على الصلاة بحال فلا شيء عليه. لماذا؟ لأنهم لما قالوا يسقط عن المريض كل عمل لا سبيل له إليه فكذلك لا سبيل للمغمى عليه إلى الصلاة في حالة الإغماء، وإذا لم يكن عليه في تلك الحال صلاة لا يجوز أن نوجب عليه ما لم يكن عليه. وإلزام القضاء إلزام فرض، والفرض لا يجب باختلاف، ولا حجة مع من فرض عليه قضاء ما لم يكن عليه واجبا في حال الإغماء. وليس كالنائم الذي يوجد السبيل إلى انتباهه وهو سليم الجوارح، لأن المغمى عليه واهي الجوارح يعني بسبب مرضه، فلا سبيل لأهله إلى تنبيهه. ولا شك أن هذا فرق واضح. لماذا؟ لأنك إذا جئت إلى المريض المغمى عليه تريد أن توقظه لا يستيقظ بسبب إغمائه، بخلاف النائم إذا نبهته تنبه. إذن هذا كلام المنذر يؤكد مذهب مالك والشافعي، ولا شك أنه هو الصواب. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف إلى ما يتعلق بالحائض إذا طهرت، ولعلنا نؤجل هذا إلى درس قادم إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.